بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا المسلمين آمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلوم في الدارين. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعلومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن قوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. المشيئة والقدرة بينهما ارتباط وثيق، وأهل السنة والجماعة يجمعون بين الأمرين. القدرة والمشيئة كلاهما من صفات الله عز وجل، وهما يتطابقان من وجه، ويكون بينهما عموم وخصوص من وجه آخر. فبالنظر إلى المشيئة الواقعة الحاصلة، المشيئة أخص من القدرة، إذ المشيئة إنما تتعلق بالأمور الواقعة، كل ما وقع فقد شاءه الله سبحانه وتعالى. أما غير الواقعة فلا تتعلق بها المشيئة، لا تتعلق المشيئة بالشيء الذي لم يقع. وأما القدرة فهي متعلقة بكل شيء، بما وقع وبما لم يقع. فما وقع هو تحت قدرة الله، وما لم يقع أيضا هو تحت قدرة الله. هذا وجه العموم والخصوص. وأما وجه التطابق بينهما فمن حيث الجواز، أي كل ما جاز أن تتعلق به المشيئة جاز أن تتعلق به القدرة، والعكس صحيح أيضا. فإذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يخلق أي شيء كان فإنه يقدر سبحانه وتعالى على خلقه ويخلقه، ولا يكون هناك شيء أبدا يمنع الله تعالى من إنفاذ ما أراده سبحانه وتعالى. فمن حيث الجواز هما متطابقتان، فكل ما شاءه الله سبحانه وتعالى فهو تحت القدرة، وكل ما لم يشأه أيضا فهو تحت قدرة الله سبحانه وتعالى. أريد أن أنبه على مسألة هنا، وهي أن الإنسان قد يصادف في بعض الكتب، هذا موجود مثلا في بعض الكتب الفقهية ندرسها، يقولون وهو على ما يشاء قدير، هو على ما يشاء قدير، ويتجنبون قول وهو على كل شيء قدير. تجد مثلا بمثل أبي شجاع مثلا هو على ما يشاء قدير، المقدمة تعرفونه. فهذا يا إخوة مسلك معروف عند بعض المخالفين لأهل السنة والجماعة في هذه المسألة، فتجد أنهم يتجنبون ذكر وهو على كل شيء قدير، مع أن هذا اللفظ وارد في أكثر من 35 موضع من القرآن، وهو على كل شيء قدير، ويقولون وهو على ما يشاء قدير، وهذا له خلفية عقدية أصلا. وليس معنى ذلك أن كل من قال هذا القول فهو له خلفية عقدية نفس هذا، لكن المقصود أن هذا القول الذين يكثرون منه ويتجنبون قول وهو على كل شيء قدير لهم خلفية عقدية مخالفة. وليس معنى أن كل من قال وهو على ما يشاء قدير يكون كذلك، لا، أنا أقصد هذه المسألة، لكن أنا أردت أن أمثل لكم على وجود هذه في بعض المتون التي بين أيدينا وندرسها. تمام. هؤلاء الذين يقولون وهو على ما يشاء قدير ويتركونه على كل شيء قدير، عندهم أن قدرة الله سبحانه وتعالى، قدرة الله سبحانه وتعالى إنما تتعلق بالموجود فقط، الموجود الذي وجد. وأما الشيء الذي ليس موجودا فإنها لم تتعلق قدرة الله به. فمثلا أن يحصل مثلا شيء من الفساد في الأرض، كوارث تقع أو شيء من هذه الأمور، زلازل، براكين، ما وقع اليوم شيء منها، نحن نقول لم يقع لأن الله لم يشأ وقوعه، صح؟ هؤلاء عندهم لم يقع لأن الله سبحانه وتعالى يقدر على إيقاعه، إيقاعه غير مقدور، ليس داخلا تحت قدرة الله سبحانه وتعالى. فمثلا نحن عندنا في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر آخر من يدخل الجنة من أهل النار، آخر من يدخل الجنة من أهل النار، هذا الدليل يستدلون به، فيقول هذا في هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول: ولكني على ما أشاء قدير، ولكني على ما أشاء قدير. استدلوا بمثل هذا الدليل على أنه يقال على ما يشاء قدير ولا يقال على كل شيء قدير، وهذا استدلال غير جيد، استدلال فيه نظر. لماذا؟ لأننا نقول لابد أن نفرق يا إخوة بين مقامين، بين مقام تقرير الصفة المطلقة، بين الكلام على صفة القدرة من حيث هي، فينبغي إطلاق كل ما يتعلق بالقدرة، أن القدرة متعلقة بكل شيء سواء كان ممكنا أو غير ممكن. الله تعالى قادر على أي شيء سبحانه وتعالى، تمام؟ وبين مقام الحديث عن شيء خاص، فمثلا هذا الرجل الذي أدخله الله الجنة، الله قادر على هذا وقادر على غيره، قادر على إدخاله الجنة وقادر على غيره. مثلا حصل لك شيء من أمور الدنيا، تقول الله على هذا قادر، وليس معناه أنه على غيره ليس بقادر. فلابد أن نفرق بين مقام تقرير الصفة المطلقة التي هي صفة القدرة لله سبحانه وتعالى، فهذه ينبغي أن يكون الإطلاق فيها أن الله قادر على كل شيء، والمقام الآخر مقام الأشياء المعينة أو الجزئيات، هذه لا إشكال أن يطلق عليها الإنسان. فهذا الحديث الآن ولكني على ما أشاء قادر، فهنا تعلقت بأمر جزئي وهو إدخال هذا الرجل وإنقاذه من النار وجعله من أهل الجنة، هذا أمر جزئي تعلق بمسألة معينة الله قادر عليها، لكن لا ينبغي في إثبات الصفة من حيث يصفه أن يقيد بما يشاء. الله قادر على ما يشاء وقادر على ما لم يشاء، هذا واضح؟ إذن هذا أمر مهم ينبغي أن نفهمه. طيب، قال رحمه الله في الجملة التي قرأ عليه الأخ: أنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. هذا هي المرتبة الثالثة وهي المشيئة، إن الله على ما كل شيء قدير، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. هذه المرتبة الرابعة، مرتبة الخلق. ثم بعد ذلك ذكر: والله يحب المتقين ويحب المحسنين والمقسطين إلى آخره، ثم قال: ولا يحب الفساد. وهذا بعد أن عرفت مراتب القدر الأربعة التي سمعت، نبه المؤلف هنا على أمر مهم، وهو أن الله أن أهل السنة والجماعة كما يؤمنون بالقدر أيضا يؤمنون بالشرع، فلا بد من الجمع بين الأمرين، الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله كتب التدمرية لمسألتين، مسألة أولى مسألة الصفات، مسألة الثانية مسألة الجمع بين القدر والشرع. لذلك هي التدمرية اسمها إيش؟ حقيقة الإثبات لأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع، هذا اسم الرسالة. لكن التدمرية فقط لأنها رسالة إلى أهلي إلى أهل تدمر، وهي بلدة من بلدان سوريا الآن، بلاد الشام. الشاهد عندنا أن شيخ الإسلام رحمه الله هنا قال إنه لا بد من الإيمان بالقدر، وهذا يتمثل بالإيمان بالمراتب الأربع، والإيمان بالشرع، فلا بد من امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وألا يحتج الإنسان بالقدر على المصائب على المعايب، فإن هذا لا يجوز، فلا يقول أنا فعلت المعصية لأن الله قدرها علي، فإن هذا ليس من أهل السنة. فأهل السنة يستدلون بالقدر على المصائب ولا يستدلون به على المعايب. نعم. قال: والعباد فاعلون حقيقة والله خلق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. عندنا على طول الشرح: وأما الدرجة الثانية بعد قوله ولا يحب الفساد، قالوا أما الدرجة الثانية. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وأما الدرجة الثانية من القدر إلى آخره، فهي تتضمن شيئين أيضا: أولهما الإيمان بعموم مشيئته تعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يقع في ملكه ما لا يريد، وأن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي واقعة بتلك المشيئة العامة التي لا يخرج عنها كائن، سواء كان مما يحبه الله ويرضاه أم لا. وثانيهما الإيمان بأن جميع الأشياء واقعة بقدرة الله تعالى، وأنها مخلوقة له لا خالق لها سواه، لا فرق في ذلك بين أفعال العباد وغيرها، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ويجب الإيمان بالأمر الشرعي، وأن الله تعالى كلف العباد فأمرهم بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، ولا منافاة أصلا بين ما ثبت من عموم مشيئته سبحانه لجميع الأشياء وبين تكليفه العباد بما شاء من أمر ونهي، فإن تلك المشيئة لا تنافي حرية العبد واختياره للفعل. ولهذا جمع الله بين المشيئتين بقوله: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. كما أنه لا تلازم بين تلك المشيئة وبين الأمر الشرعي المتعلق بما يحبه الله ويرضاه، فقد يشاء الله ما لا يحبه ويحب ما لا يشاء كونه. فالأول كمشيئته وجود إبليس وجنوده، والثاني كمحبة إيمان الكفار وطاعة الفجار وعدل الظالمين وتوبة الفاسقين، ولو شاء ذلك لوجد كله، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وكذلك لا منافاة بين عموم خلقه تعالى لجميع عندنا والعباد فاعلون حقيقة الآن. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والعباد فاعلون حقيقة، والله خلق أفعالهم. نعم، هذه مسألة مهمة يا أخوة، ويتتعلق بالجمع بين إثبات فعل العبد ومشيئته وقدرته، وإثبات مشيئة الله سبحانه وتعالى وخلق الأفعال العباد. فأهل السنة والجماعة يثبتون خمسة أمور، هذه المسألة يتعلق بها خمسة أمور. يثبتون مشيئة العبد، أن العبد مشيئة، كما قال الله تعالى: من شاء منكم أن يستقيم. وهذا أمر يدركه كل أحد، كل واحد منا يدرك أن له مشيئة، وأنه هو الذي شاء الذهاب للمكان الفلاني والرجوع إليه وقول كذا. الأمر الثاني يثبتون قدرة للعبد، وهي قدرة مؤثرة لا مستقلة، انتبه، قدرة مؤثرة في الفعل لكنها غير مستقلة، مع أنها مربوطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. العبد له قدرة وقوة واستطاعة أن يفعل، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، يثبتون أيضا أنه، أي العبد، فعل حقيقة، أن الفعل منسوب إليه نسبة حقيقية ليست مجازية. إذا قلنا فلان صلى أو فلان قتل، مع أنه فعل هذا حقيقة. إذن هذا الأمر الثالث هو أن النسبة إلى العبد نسبة حقيقية، كما قال الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. تمام. الأمر الرابع يثبتون مشيئة لله تعالى، يثبتون مشيئة لله تعالى، كما قال تعالى: من يشاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الأمر الخامس يثبتون خلق الله لأفعال العباد، يثبتون خلق الله لأفعال العباد، لأنه لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. فما الذي يخلق الذوات والصفات والأفعال؟ نقول: الله، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. هذه خمسة أشياء. قد يقول قائل: يا أخوة، كيف العبد خلق، كيف الله تعالى هو الذي خلق فعلي، وأنا الذي أشعر من نفسي أنني الذي فعلت هذا الفعل؟ نقول: الله سبحانه وتعالى يخلق بواسطة ويخلق بلا واسطة. يخلق بلا واسطة كخلقي لآدم، ويخلق بواسطة مع أنه غني عن هذه الواسطة، لكن لحكمة علمها سبحانه وتعالى وأرادها سبحانه. هذه الواسطة الإنسان مثلا خلق بواسطة الأبوين، أنت خلق فعلك بواسطتك، ما وجه ذلك؟ نقول: الفعل لا يمكن أن يقع، لا يمكن أن يقع الفعل إلا بإرادة جازمة، صح، وقدرة تامة، وزوال الموانع. أي ثلاثة أشياء: إرادة جازمة. أما إنسان متردد هل أفعل أو لا أفعل، لن يفعل. الأمر الثاني القدرة التامة، الإنسان العاجز لن يفعل. الأمر الثالث زوال المانع، فلو أن إنسان أراد أن يرفع هذا الكوب من الماء، عنده قدرة وعنده إرادة، فجاء إنسان أقوى منه وضغط على الكوب من الأعلى اتكى عليه، وهو أقوى من هذا الذي يريد أن يرفع الكوب، لن يحصل رفع الكوب،

ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. نعم، كأن هذا تلخيص للمسألة في من جهة المخالفين. المخالفون لأهل السنة والجماعة في باب القدر طائفتان. الطائفة الأولى أهل الجفاء، أهل الجفاء، وهم الذين نفوا القدر، وهم الذين يسميهم العلماء بالقدرية. وهؤلاء طائفتان أيضا، هؤلاء طائفتان: القدرية الأوائل نفاة العلم الذين كانوا في زمن أواخر الصحابة، ويلحق بهم أيضا الفلاسفة، يلحق بهم الفلاسفة أنهم أنكروا العلم، واضح. والقسم الثاني الفلاسفة المتأخرون، هم المعتزلة، هم أخف من الأوائل الذين نفوا عموم العلم، لأن هؤلاء نفوا عموم مشيئة الله تعالى للمخلوقات أو الخلق للمخلوقات، بل أثبتوا أن كل إنسان يخلق فعل نفسه. هؤلاء هم المعتزل. الطائفة الثانية أهل الغلو، وهم الجبرية، أهل الغلو وهم الجبرية، وهم أيضا طائفتان. الجبرية طائفتان، غلاة الجبرية ومقتصدة الجبرية. غلاة الجبرية مثلهم الجهمية، هم الذين يقولون إن الفاعل هو الله، وأن العبد لا ينسب إليه الفعل إلا مجازا، فليس للعبد عندهم لا مشيئة ولا قدرة. فإذا قيل العبد فاعل هذا مجاز فقط، وإلا في الحقيقة هو مفعول به. كقولهم تحركت الشجرة، الشجرة ما تحركت، حركتها الرياح، هكذا يقولوا. وهذا في الحقيقة أمر يعلم العقل السليم بطلانه، أن كل واحد منا يعرف الفرق بين حركة يده وبين حركة قلبه. كل واحد منا يعرف الفرق بين أن يحرك يده وبين نبضات القلب. نبضات القلب أنت لا تتحكم فيها، وأما حركة يدك فأنت تحركها. في فرق بين الشيء اللي تفعله اختيارا والشيء اللي تفعله اضطرارا، فرق بين أن تنزل مع السلم، فرق بين أن يرميك شخص من على السطح. كل واحد يفرق بين هذا. فقول بالحقيقة قول باطل، مخالف للنصوص، بل مخالف لبدهات العقول. القسم الثاني من الجبرية هم المقتصدة، الذين يمثلهم الأشاعرة، هم الذين قالوا للعبد قدرة لكنها غير مؤثرة في الفعل، قدرة غير مؤثرة في الفعل، والذي يسمونه بالكسب. والبحث في الحقيقة فيه طويل، والأشاعرة أنفسهم مختلفون اختلافا طويلا عريضا في تعريف الكسب. ما هو الكسب هذا؟ اختلفوا فيه اختلاف كثير، لكن في الحقيقة قولهم في الأخير خلاصته ومآله إلى قول من نفى المشيئة والقدرة عن العبد، لأنه إذا كان له قدرة ومشيئة غير مؤثرة إذن وجودها كعدمها، ليس لها فائدة. إذا أنت عندك قدرة لكنك قدرتك هذه لا تؤثر في فعلك، إذن هذه ما هي القدرة التي لا أثر لها في الفعل؟ هذه كأنها غير موجودة أصلا. ففي الحقيقة قولهم عائد إلى قول الأوائل الذين نفوا المشيئة والقدرة عن العبد أصلا. نعم. قال الشريح رحمه الله تعالى: عفوا، بقي هناك طائفة الذين هم غلاة الغلاة. هؤلاء غلاة الغلاة الذين جعلوا كل فعل يصدر منهم فهو طاعة لله سبحانه وتعالى. لأنهم قالوا ماذا؟ قالوا لأننا إذا كنا وخالفناه في الإرادة الشرعية فقد وافقناه في إرادة الكونية، حتى قال قائل: أصبحت منفعلا بما يختاره مني ففعلي كله طاعات. يقول حتى وأنا أفعل المعصية أنا مثاب ومطيع لله. كيف؟ قال: أني أطعته في إرادة الكونية وأراد كونا نفعل كذا. فعلم مثلهم ابن عربي وأمثالهم من المنسلخين من الدين. نعم. قال الشريح رحمه الله تعالى: وضل في القدر الطائفتان كما تقدم. الطائفة الأولى القدرية نفاة القدر الذين هم مجوس هذه الأمة، كما ورد ذلك في بعض الأحاديث مرفوعا وموقوفا. وهؤلاء ضلوا بالتفريط وإنكار القدر، وزعموا أنه لا يمكن الجمع بين ما هو ثابت بالضرورة من اختيار العبد في فعله ومسؤوليته عنه، وبين ما دلت عليه النصوص من عموم خلقه تعالى ومشيئته، لأن ذلك العموم في زعمهم إبطال لمسؤولية العبد عن فعله وهدم للتكاليف. ورجحوا جانب الأمر والنهي، وخصصوا النصوص الدالة على عموم الخلق والمشيئة ما عدا أفعال العباد، وأثبتوا أن العبد خالق لفعله بقدرته وإرادته، وأثبتوا خالقين غير الله، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يزعمون أن الشيطان يخلق الشر والأشياء المؤذية،